بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ في الزكاة بإذن الله تعالى. الباب الأول في مقدمات الزكاة وفي مسائل. المسائل الأولى في تعريف الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما. الزكاة معناها أن الشيء بينمو في اللغة، وشرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، ولا طهرة للعبد وتزكية لنفسه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. طبعا الزكاة ليست فقط مال كما يظن البعض يذهب إلى الفقراء، ليس فقط هذا، كذلك هي تزكية للنفس. خذ من أموالهم صدقة تطهره، فالزكاة تطهر المال وتصفي النفس. المسألة الثانية: حكم الزكاة ودليل ذلك. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الخمسة، وهي من أهم أركانه بعد الصلاة، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. إذن فالزكاة من فرائض الإسلام، بل من قواعد الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فطبعا يعني هذا الحديث يعني زيادة على أنه يبين حكم الزكاة، كذلك يبين حكم التدرج في الدعوة. التدرج في إيه؟ دعوة. أخواننا غير المصريين لما بيرجع إلى بلاده ويجد البدعة ويجد المنكرات والشركيات ويجد مثل هذه الأمور، لا يبدأ هكذا: بهذا حرام وهذا شرك وهذا كذا، هيقول هذا بر، اخرج من البينة. نعم، وانت يعني سودت عليهم حاجة، ولكن الأولى فليه؟ فالأولى شيء فشيء، وقبل كل شيء أن يثق فيك وأن يحبك. فالأجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق طبعا أجمع المسلمون في جميع الأمصار أي في جميع الأقطار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها، فثبت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة الإجماع. طبعا كتاب مانعيها معناه يعني طبعا يعني الذين يمنعون الزكاة لا يريدون أن يزكوا، يقول أنا غير مقتنع بهذا كافر مرتد يقاتل. طيب، أو يقول أنا لا أريد أن أدفع، أنا مقتنع بها ولا أريد أن أدفع بخلا، فأيضا هذا ينصح وما إلى ذلك، ثم تؤخذ منه يعني من غصب عنه. ذلك يا إخواننا لأن الزكاة، يظن بعض الناس أن الزكاة عندما يعطي المال 2.5% كما نتكلم فيها للفقير، يظن أنه يعني هو يظن أنه يفعل عملا يعني إيه يعني زيادة بعض الشيء، يعني يظن أنه يتصدق على الفقير. هذا خطأ، هذا ظن خطأ. الزكاة يا إخواننا، الزكاة حق الفقير. الزكاة وفي أموالين إيه؟ إيه؟ لا، حق إيه؟ معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم. حق يعني كيف هذا؟ يعني مثلا أنا بشتغل معك، أنا ليا 50% وأنت ليك كم؟ 50%، فعندما تعطيني 50% أنت لا تتصدق علي، هذا حق. الفقير له في مالك 2.5%، فعندما يأتي الفقير وتعطيه 2.5% فهذا حقه. بل أن الأولى عندما تعطي الفقير الزكاة أن تشكره، لأنه قبل وأخذ منك المال، لأنه لو لم يأخذ منك المال لأصبحت أنت فرطة. ماذا أفعل؟ أتقول ماذا أفعل؟ في عندي مشكلة، فجزاه الله خيرا. فإذا الغني هو يعطي الفقير المال، لابد أن يشعر هذا الشعور أن الفقير يأخذ حقه منه، فعندما يعطيه المال يعطيه كأنه يتحاسب مع شريكه، يعطيه بكل احترام وكل مودة لأن هذا حقه. المسألة الثالثة، حكم من أنكرها. من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها وكان ممن يجهل مثله ذلك إما لحادثة عديد الإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأنصار عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. يعني من ليس معنا واحد يقول أنا ممكن كذا خلاص ندي فرصة لكافر هذه فرصة واحد يمكن لكافر لا طبعا قد يقول لا يعلم قد يقول لا يعلم يعني أن الزكاة واجب يعني والله إلى الآن إلى الآن بل قبل ذلك كذلك كنت أتكلم معك أكثر من واحد لا يعرف أنه عليه زكاة تقول لهم تطلع زكاة ملك يقول كل رمضان بتطلع زكاة هو يتكلم عن زكاة الإيه الفطر يقول لك كل رمضان بتطلع زكاة ويعيش على ذلك 30-40 سنة وهو على ذلك يقول لك كل رمضان بتطلع إيه بطلع الزكاة وهو يخلص زكاة الفطر ولا يطلع زكاة المال وجهل وبعض الناس عليكم السلام وبعض الناس يا إخواننا يظنوا أن الزكاة يعني أمر يرجع إليه يدفع يدفع لا يدفع لا يدفع كل هذا لا أما الذي هو كافر بمنعه الزكاة الذي يقول أنا عارف أن في زكاة وأن النبي قال وأن القرآن قال لكن أنا غير مقتنع وليس موافقا وجاحد هذا فهذا أيضا يعرف فإن لم يرجع فهذا مرتد وإن كان منكرها مسلما ناشئا بين الإسلام وبين أهل العلم فهو بين أهل العلم فهو مرتد نعم تجري عليه أحكام الردة والاستتاب ثلاثة فإن تاب وإلا قتل هذا طبعا في الدولة الإسلامية اللي تطبق فيها شرع الله والحدود ليس في أي بين أي ناس تقول هذا مرتد تحت السلطة أنت نعم لا طبعا هذا كلام هذا مخاطب به من المخاطب بهذا؟ الإمام الحاكم هو المخاطب بهذا فإن لم تطبق الحدود في البلاد انتهى الأمر خلاص يعني ننصحه انتهى الأمر ننصحه لكن لا نقول انه يعني يقتل وما يدل نعم طيب حكم مانع بخلا من منع اداء الزكاه بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرج ذلك عن الاسلام لان الزكاه فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه لقول صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار ولو كان كافرا لما كان له سبيل الى الجنه وهذا تؤخذ منه الزكاه قهرا مع التعذير فان قاتل دونها قتل حتى يخضع لامر الله تعالى ويؤدي الزكاه لقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم وقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ولقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليها عناقا دوت يعني عارف أنت يعني صغير الأشياء من صغير الماعز أو الجدن أو ما إلى ذلك أو كما يقول الأنثى من والد المعز ما لم تستكمل سنة العناق الأنثى من والد المعز ما لم تستكمل سنة وهذا المعز اللي هو من فصيلة الأغنام من فصيلة الايه الأغنام فيها الشياه وفيها الايه المعز والمعز الأنثى معز والبقر جلد والشياه أنثاها نعش وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص كان واضح وسهل أن مانع الزكاة بخلا ليس كافرا من منع الزكاة بخلا ليس كافرا بل ينصح ويؤخذ منه إما بالنصيحة وإما قهرا ما الذي يأخذ منه قهرا الفقير ولا المسكين الإمام اللي هو الرئيس الإمام الأمير لكن نحن لسنا لنا علاقة بهذا نحن علاقتنا فقط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برفق بإيه فرق ما دخل رفق بشيء إلا ذانا ومن تزع من شيء إلا شان المسألة الخامسة في الأموال التي تجب فيها الزكاة هنا أريد أن أبين شيئا مسألة الأموال هذه بعض الناس تظن أن المال هو النقود الجنيهات ولا الدولارات ولا اليورو ولا الين لا هذا ليس المال هذا شيء يعني هذا من المال أما المال كله إيه مقوم كله شيء له قيمة مقومة يعني هذا يسمى إيه مال هذا يسمى إيه مال هذا يسمى إيه مال لأن له قيمة هذا له قيمة النظر هذا كذا الحقيبة قيمتها كذا كل شيء له قيمة فيسمى إيه مال يسمى ايه؟ مال. فلما يقول الله خذ من اموالهم صدقة، ليس الاموال هي النقود، الاموال كل ما يقوم، الدروع مال، الذهب والفضة مال، الاغنام مال، البقر والجاموس كل هذا ايه؟ مال، العروض التجارة كلها ايه؟ اموال. فهي اموال. نعم. فهنا يقول تجب الزكاة في خمس اجناس من الاموال، خمس اجناس من الاموال. طيب يعني اذا في اشياء لا تجب فيها الزكاة، مع انها ايه؟ مع انها ايه؟ مال، لا تجب فيها الايه؟ الزكاة. مثلا على سبيل المثال الفواكه مثلا، هذه عند بعض اهل العلم الفواكه فيها مال ولكن لا تجب فيها الايه؟ الزكاة. طيب العسل، بعض اهل العلم يقول هذا فيه مال ولكن لا تجب فيه الايه؟ الزكاة. وفي فرق، انا اقول في فرق ما بين ان كان هذا الشيء عروض تجارة او هو على اصله، بمعنى يعني مثلا على سبيل المثال الاغنام فيها الاغنام والبقر والجاموس والابل فيها ايه؟ طب الارانب، عارفين الارانب؟ الارنب، ها الحصنة، فاكر الحصان؟ ها هذه كلها ليست فيها زكاة. المقصود ليست فيها زكاة يعني ايه؟ يعني المقصود انها لو ان انسان عنده ارانب لا نقول انه ضل عليها زكاة، عنده 50 100 ضل على 100 كذا، لكن لو هذه الارانب، هذا الحصان، هذا الفاكهة، اي شيء من هذه الاشياء استعملها كعروض تجارة، يعني بيشتري وبيع فيها، فهو الان سوف يخرج زكاة عروض تجارة، سوف اتكلم فيها بعد ذلك. ولكن اتكلم ان اصل الاصل، اصل الاموال التي فيها زكاة لا تخرج عن هذه الاصناف الخمسة، وسوف يعني يظهر هذا الامر. تجب الزكاة في خمس اجناس من الاموال، هي بهيمة الانعام والابل والبقر، الابل والبقر كما يقول هنا، بهيمة الانعام والابل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا جاءت يوم القيامه اعظم ما كانت واثمنه، فانصحه بقرونها وتفقه بأظلافها، كلما نفذت اخراها عادت عليه واولاها حتى يقضى بين الناس. اعوذ بالله. يعني هذا يتكلم، هذا اولا بيسال عن بهيمه الانعام التي ياخذ منها الزكاه والتي يضحى منها والتي ينبر منها وما الى ذلك، بهيمه الانعام، وهي الابل الجمال، ها والبقر، مقصود البقر اللي هو البقر والجواميس، عارفين البقر، والاغنام، والاغنام هذه هي كما قلنا النعاج والشياه والماعز والجديان. اذا الاوز والبط والارانب والغزلان كل هذا لا زكاة ايه فيها، لا زكاة ايه فيها. ما معنى لا زكاة فيها؟ لا زكاة فيها بمعنى أننا لا نقول إذا بلغت هذا الغزلان عدد معين فيها الزكاة، لا نقول ذلك. ولكن لو أن إنسانا يتاجر في الغزلان فإننا نقوم هذا الذي يتاجره كعروض تجارة بطريقة سوف نبينها الآن. يقول هنا لو أن إنسان ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يجد زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم، هتأتي بقى يعني الجمل كان مثلا 70 كيلو بس 500 كيلو في يوم القيامة، يأتيه يوم القيامة، ما هو كما أن الذي يضحي يأتي الأضحية تأتي يوم القيامة، في حديث أنتم في حديث الأضحية تأتي يوم القيامة أضلى فيها ودمائها وشعورها وشعرها، هذه تأتي يوم القيامة، أو كما قلت أتكلم هذا الذي ضحى مثلا ضحى مثلا بكرش، يأتي يوم القيامة هذا الكرش له يوم القيامة يجعل إن شاء الله ذبح حفاده. كذلك هذا الذي منع زكاة الإبل، تأتي الإبل وتأتي الغنم التي لم منعها ثمينة وتنضحه بإيه؟ بقرونها وتدوسه بإيه؟ بأقدامها. المال الثاني المقدان، وهما الذهب والفضة. طبعا كل شيء من هذا سوف يدرس على حدة، يعني كل نوع من أنواع الزكاة سوف يأتي له باب خاص به. المقدان وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يكون مقامها من العملات الورقية متداولة اليوم، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقالوا سأتذل ما من صحي ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الذهب والفضة هذه أصبحت مثل الصفائح، يعني جعلت صفائح، عارفين صفيح؟ صفيح من... نعم هذا، وتقوى بها جنبه وجبينه، يقوى بها يعني هذا الذهب الذي لم يخلص زكاته يكون يعذب به في النار، كلما بردت ردت له يقوى بها. طبعا اي شيء بيكون سخن ويكون مشتعل بيبرد، يشتعل مرة اخرى ويقوى بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. شوف الكلام ده ما معنى هذا؟ كان قديما يا اخوانا قبل ان تسك العملات الجنيهات والدولارات ومثل هذه الاموال، مثل هذه النقود، العملات هذه كانوا يتعاملون بالذهب والفضة. كان الذهب والفضة نظرا لان الذهب والفضة يعني معدن ثابت، فكانوا يتعاملون به، كانوا يسمون الذهب دنانير، كانوا يصنعون من الذهب الدنانير، ويصنعون الفضة الدراهم. فالدرهم كان ايه؟ ارخص من الايه؟ من الدينار. فالدينار هذا من الذهب والدرهم من الفضة، فكانوا يسكون هذه العملات ذهبا وفضة. يعني ياتي مثلا كانت الدولة تأتي بالذهب وتصنع منها الايه؟ الدنانير والدراهم. الدنانير من الذهب والدراهم من الايه؟ من الفضة. ويتعامل الناس معا على هذا. يأتي اذا بكم هذا؟ ب20 درهم، هذا ب500 درهم، هذا ب100 دينار، هذا ب1000 دينار، خلاص خليه يتعامل. فكان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. ولهذا زكاة النقدين يسمونها نقدين لانها كانت من النقود، الذهب والفضة. فأصبح الآن الزكاة بدل ما أصبحت في ما في نقود ذهب وفضة، أصبحت إيه؟ على الجنيهات والدولارات، وكل بلد لها عملة أصبحت الزكاة من هذه الإيه؟ من هذه الإيه؟ من هذه العملة، وسوف أتكلم عنها الآن إن شاء الله. الصنف الثالث من الأموال التي فيها الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد هذه الآية زكاة عروض التجارة. عروض التجارة هذه أي شيء أعد للتجارة. واحد يعني كنا دائما يعني أكثر من مرة أقول هذا المثال، أن مثلا واحد مثلا عنده 5 سيارات، واحدة سيارتين له وسيارة لزوجتي اللي كانت عام 3، وسيارة لابنية الأكبر، وسيارة لابنية الأصغر، وسيارة لذاته الكبيرة، وسيارة لذات الأصغر. عنده كم سيارة؟ سبع سيارات. واحد عنده سيارة واحدة، لكن 7 سيارات هؤلاء هو بيجعلها لأولاده يذهبون ويأتون بها. أما اللي عنده سيارة واحدة فتح فيها محل وبيبيع ويشتري إيه فيها، يشتري سيارة ويبيعها. لما ورد الفقير يعني على قد لما يبيع السيارة يأتي الإيه؟ السيارة الأخرى ويبيعها. لو حال الحرب على هذا الرجل وعلى هذا الرجل ما جاز عليه زكاة؟ اللي عنده سيارة إيه؟ واحدة. أما اللي عنده 7 سيارات لأنه لم يعتهي الإيه؟ للتجارة. كذلك اللي عنده مكان في المصانع، اللي عنده بيوت، عنده عمارة، جعلها عنده عمارة مثلا له والأولاد، هذا شقة فلان، هذا شقة فلان، وهذا تشغيلنا عنده المصريين لما يكبر ياخذها، وهذا خلاص هذا ما زكاة. واحد عنده عمارة للتجارة يعني للإيجار، فخليها إيجار. أما اللي عنده عمارة يبيعها ويشتري عمارة أخرى هذا جاز عليه إيه؟ زكاة. أما الذي عنده عمارة يؤجرها فالمال الذي يخرج منها هذا بيضاف على المال اللي عندي وعند أول السنة، سوف نتكلم في هذا، عليه زكاة. أتكلم عن التجارة أي شيء نعد إليه للتجارة، مكتبة، عنده كتب، عنده أقلام، عنده أقمشة، عنده أي شيء، سلع غذائية، عنده سيارات، عنده طيارات، عنده حيوانات، هذه كلها إيه؟ تسمع إيه؟ تجارة. حالة بيع الأصل ده العمارة دي يخرج على الملك في وقته ولا برضه استنى ما يمر على الحرب؟ يعني عنده عمارة، عنده مكان بيأجره، فجه باعه النهارده، يخرج النهارده يأجره؟ هو بيأجره وباعه؟ وهيبيع باع النهارده ما يعوز زكاة. اللي يرفع عن المال الحر؟ لابد. لا هو لو باعه، لو واحد عنده، انا اللي كان بيقول تجارة يعني ياتي الآن، ولكن أقول لو واحد عنده عمارة وباعها بيأجرها الأول، كان بيأجرها طول السنة، في آخر السنة جاته باعها طيبة، كيف يا عم؟ فجاء أول آخر السنة هو بيؤجل السنة في آخر السنة باع إيه العمرة، هذا المال بيضيفه على أمواله. وعندما يأتي الحول لو أتى حتى غدا أو بعد شهر أو بعد سنة بيخرج إيه المال كله، يخرج المال كله يعني يضيف على المال أي آه. في وقت الزكاة ما بيخرج نعم بالضبط نعم بالضبط نعم نشرح إن شاء الله. زكاة الحبوب والثمار، الحبوب هي كل حب مدخر مختار من شعير وقمح وغيرهما، يعني ايه؟ يعني زكاة الحبوب والثمار ليس كل حب وثمر، ليس كل ذلك عليه زكاة، بل يكون هنا كل حب مدخر مختار، يعني أول شيء يكون من الحبوب، ثاني شيء يكون بيدخر، يعني لو ادخر لا يخرج، يعني مثل الأرز مثلا والقمح ممكن يجلس فترة، من شعير وقمح وغيرهما. والثمار هي التمر والزبيب، كل خذ بقى انت اي شيء بيؤكل من الزروع وبيؤكل هذا يصل عليه ايه زكاة، يعني التمر بيؤكل الايه وطبعا الزبيب بيؤكل، ويعني ايه يؤكل؟ الكيل غير الوزن، الكيل غير ايه الوزن، كان قديما اشياء توزن واشياء او كان قليل يكيل الكيل، واشياء معدوده في معدود وفي مكال وفي موزون، فبننظر نحن أن ما الذي كان يكال في عهد الكيل هذا الشيء، وهذا الشيء من الزروع والثمار، يبقى هذا الذي عليه إيه؟ عليه زكاة. ولهذا يقولون أن الفواكه أو الخضروات لا زكاة فيها، لأنها لا تكال، لأنها لا إيه؟ لا تخطف كيل، يعني زي الصعاد هذه. نعم. ولكن أنت عارف كعروس الغار الإمكان الذي يبيع. هو يعني نخاطب الآن الفلاح لا زكاة فيه، لأن هو بيأخذ الفلاح بيبيع. خلاص لا زكاة فيه. هيطلع على المبلغ. مش طلع على المبلغ على مالي نعم نعم. لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني زكاة مما أخرجنا لكم، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعلم أو كان عثريا العشب فيما سقي بالنطح نصف العشب. نعم حضرتك ومما أخرجنا لكم من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، لا ما هو لا هو الآن بيتكلم في هذا الكلام، الآن بيتكلم عن أصل أن في زكاة على الحبوب والثمار، لما نيجي نتكلم عن حدود الثمار هنعرف الأدلة التي تخصص هذا العام، احنا خدنا العام في أصول الفقه وعلمنا أن العام حكم على جميع أفراده، فالتخصيص تخصيص هذا العام بيأتي بأحكام أخرى سوف نتكلم فيها إن شاء الله. المعادن والركاز، المعادن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. فيما سقط مطر السماء والعيون فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشب وفيما سكر النفط عثريا، هذا يعني هو هنا بيتكلم وسوف ارد ان نتكلم في هذا الامر، وهو ان زكاه كنا في زكاه في الايه في الثمار وفي الزروع، طب كم يخرج من زكاه كم ده سوف نتكلم فيه، فلما نتكلم في كم يخرج هل نخرج العشب ونصف العشب ولا ثلاث أربع عشر، في ثمار بنخرج منها الايه العشر وفي ثمار بنخرج منها نصف العشر، طب على اي اساس نخرج العشر وعلى اي اساس نخرج نصف العشر؟ لو كان الزرع هذا بيسقى بدون مؤونة بدون تعب يعني في مطر، او عثريا الجذر اللي يجيب ميه من تحت بياتي بالماء من ايه من الارض، فاذا لا اشكال في هذا، فهذا الزرع بيخرج بسهولة ولا إشكال ولا مشقة على الفلاح، فبيطلع منه الايه العشر، أما لو كان محتاج لسقي وماء ونقل ماء وحفر أنهار فهذا عليه نصف الايه العشر، وهذا سوف نتكلم فيه بالتفصيل إن شاء الله. المعادن والركاز، المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، المعادن أيضا بتخرج من الأرض، هذا أدل عليها المعادن والركاز. يعني تبغى أن تفهم وتعلم أن ما يخرج من الأرض أجر عليه إيه؟ عليه زكاة، عليه إيه؟ زكاة من معادن، وسوف تعلم أن في شيء أيضا اسمه ركاز أنا أخذه أيضا، وهو دفن الجاهلية، وهو إيه؟ دفن الجاهلية، لو أن إنسانا يحفر في الأرض فوجد شيئا في الأرض هذا من دفن الجاهلية، يعني كان قبل الإسلام كان يجد مثلا قطعة من الدنانير أو حاجة مكتوب عليها مثلا أنها مثلا في عهد مثلا فلان بطليموس كذا، فهذا معناه أنه قبل إيه؟ قبل الإسلام، فلو كان قبل الإسلام فإنه يسمى بالركاز، يسمى بالإيه؟ بالركاب. فتعلم بعد ذلك أنه له أن يأخذ أربعة أخماس ما وجد والخمس يخرجه في مصارف الزكاة. سوف نأخذ هذا إن شاء الله. المهم هذه أيضا من الأموال التي عليها الزكاة. والركاب قال هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ودليل وجود الزكاة في المعادن والركاب عموم قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرج لكم من الأرض. قال الإمام القرطبي الخسيني يعني النبات والمعادن والركاب، والقول صلى الله عليه وسلم وفي الركاب الخمس. يعني مثلا ممكن واحد يكون ايه، طب ما هو مما أخرج من الأرض قد يكون كذا وكذا، نقول في حديث آخر وفي الركاب الخمس. ففي عندنا أحاديث بتبين ايه، بتبين يعني مراد الله سبحانه وتعالى في الآيات. وأجمعت الأمة على وجود الزكاة في المعادن. وطبعا احنا قلنا أن الإجماع مصدر مصادر الايه؟ التشريع، كما أخذنا في أصول الفقه أن الإجماع مصدر من مصادر الايه؟ التشريع. فيكفي أن نقول أن الأمة اجتمعت على أخذ الزكاة من زكاة المعادن. فطالما أن الأمة اجتمعت على الزكاة في المعادن، أي المعادن يأخذ منها الزكاة، لا نحتاج أيضا بعد ذلك أي شيء، لأن الإجماع إيه؟ حجة. كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على إيه؟ لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم. المسألة الثالثة في الحكمة من إيجاد الزكاة وعلى من تجب شروط وجوبها. يعني هنا عايز يقول أن الزكاة لابد أن يكون لها شروط. يعني معنى إيه؟ ليس كل مال زكوي يخرج. مش معنى إنك أنت عندك ذهب أو عندك نقود أو عندك غنم أو عندك بقر أو عندك ركاء أو عندك معادن أنك إيه؟ تخلي الزكاة. لا، ليس هذا معناه. في شروط لابد أن تتوفر، فإذا توفرت فإنك يكون يجب عليك إيه؟ الزكاة. نعم. كان هذا نستطيع أن نقول أن أي امرأة يجب عليها أن تصلي العصر أو المغرب، لأن هي لن يكون هي إيه؟ ليست حائض وليست ايه؟ بالفساء. لان في اشياء موانع تمنع الايه؟ العبادة. نعم. طيب الحكمة في ايجاب الزكاة، في الحكمة في ايجاب الزكاة والشروط، يعني نتكلم عن الحكمة ونتكلم عن الشروط. الحكمة في ايجاب الزكاة، شرعت الزكاة لحكم سامية واهداف نبيلة لا تحصى كثرة، منها تطهير المال وتنميته واحلال البركة فيه وذهاب شره ووبائه ووقالته من الآفات والفساد. هذا كله بيحمي المال ويبارك فيه ويقيه، لأن المال له يعني فساد، ممكن كان المال هذا يكون سبب في موته، صح؟ ممكن يكون سبب في مرضه، ممكن يكون سبب في دخول النار، هذا الأساس. نعم. واحد مثلا عنده مال فكثير فأخذ هذا المال مثلا وأخذ يشرب كذا ويشرب كذا ويشرب كذا، فمات. فالسبب في المال أصبح إيه؟ وبالا إيه؟ وبالا عليه. واحد أيضا أخذ المال فطغى، كما يقول تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما عنده مال يظن أنه استغنى عن إيه؟ عن الله سبحانه وتعالى، يظن أنه بماله استغنى. فإذا المال له وبال، ولهذا فإن الزكاة في طهر هذا المال. نعم؟ أهداف نبيلة أين؟ هنا شرعة الزكاة اللي حكم السامية أهداف نبيلة. الأهداف النبيلة الشيء النبيل هذا يعني الشيء يعني له معنى مؤثر في الناس، أو له زي ما يقولون مروءة، فيه مروءة. يعني هنا كما يقول هنا شرعة الزكاة اللي حكم السامية أهداف نبيلة. من أهداف النبيلة مثلا أنها مثلا بتغني الفقير. هذا الفقير مثلا كان يريد مثلا ان مثلا يستر ابنته، يستر ابنته مثلا يزوجها مثلا او ياتي لها بملابس، فانت بالزكاه وصل هذا الامر الى انك انت كنت سبب في ان تستر هذه الايه المرض. هذا فعل النبي. تم فعل ايه؟ فعل النبي. نعم. تطهير المال وتنميته واحياء البركه في كل هذا. ثانيا تطهير المزكي. يعني اذا هو الان يتكلم عن الزكاه عن المال، ثم تتكلم عن المزكي، ثم تتكلم عن المزكي عليه. يعني المال اللي هو الفلوس او الشيء التي يخرجها، ثم يتكلم عن المزكي نفسه صاحب المال. تطهر تطهير المزكي من الشح والبخل وارجاس الذنوب والخطايا وتدريبه على البذل والانفاق في سبيل الله. نعم. هو الان مثلا لو واحد معه مليون جنيه عليه زكاه قد ايه؟ 25,000 بإيه؟ جنيه. هذا الذي عنده مليون لما يأتي أول سنة ويبنى عنده مليون وعليه 25,000، البخيل لا يستطيع أن يخلي 10 جنيهات أصلا. البخيل نعم، البخيل لا يستطيع، البخيل عنده بشكل شديد جدا. مسألة أن تقول لصاحب مليون جنيه أعطيني 25,000 هذا شديد عليه، ولكن هو عنده دين، عنده إيه؟ دين، ويعلم أن هذا حق ويدخل النار به، فيعطي 25,000. فيعتبر أن يخرج 25,000 تدربه على إيه؟ على العطاء، تدربه على إيه؟ كل عام 25,000، فيجد نفسه سهل بعد ذلك فضل 10 جنيهات. يأتي لي واحد مثلا ممكن يعني يضع له طعام، أمر بسيط ما بيطلع 25,000، فإذا هي تساعده على إيه؟ على أن يدرب نفسه على العطاء. كذلك من حكم الزكاة مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين البائسين والمحمود. طبعا هذا من هذا الشيء اللي نعرفه، نظن ان هذا فقط حكم الزكاة، ان المسكين ياخذ المال. طبعا هذا طبعا من الحكم الغالية انك تعطي المال للزكاة. وكما قيل ان لو كل الاغنياء دفعوا زكوات مالهم ما بقي فقير بين المسلمين، لان الله سبحانه هي هذا توزيع الله سبحانه وتعالى. فانت في اناس عندهم مليارات، ممكن تجد مثلا ان رجل مثلا عنده زكاة ماله مثلا مليون او 10 مليون في السنة. عارف 10 مليون دي معناها ايه؟ مليون هذا معناها ان هو ممكن يزوج مثلا كثير من الشباب والبنات. مليون هذا معناها انه ممكن ياتي بشقق مثلا لكثير من المشردين. هذا مليون واحد هو عليه ملايين وهو ليس واحدا. نعم. في ايضا يعني مكان معين في اماكن فقيره جدا في مصر، فالناس بتروح توزع اللحم، فاكر انا على حاجه كده، فبيوزعوا لحم على المكان كل سنه في العيد. فراحوا مره لقيت امراه قالت لهم تعالوا انتوا المره السنه الماضيه لم تعطيني مالا ما اعطي لحما، وانا لم اكل لحم منذ السنه التي قبلها. يبقى عندهم حق بقى لما ياتي المنصرين واللي هم الناسهم بشرين هم بيدخلوا على هذه الاماكن وينصروا الناس. يبقى اذا ترى النصر واحد ما ياكلش لحمه جعان، والمسلمون تركين. يبقى اذا هو انا لا اقول انه عنده عذر عند الله، ولكن نحن لا اين عذرنا. طيب تحكيم التكافل والتعاون والمحبه بين افراد المجتمع. فحينما يعطي الغني اخاه الفقير زكاه ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حفظ، ما أنا الآن ما عندي وأولادي جوع وأنت عندك وعندك وعندك والمال والفقير أن القمام عندك تخرج منها أشياء يتمنى أولاده أن يأكلوا منها. فإذا يتربى الحب فين؟ في قلوب الفقراء. فإذا لما أنت تعطيه من مالك فيستل الحب، يعني ينزع الحب من إيه؟ من قلبه، وتمني لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول أحفاده ويعم الأمن. والفقير هيجد نفسه كل ما الغني يزداد مالا كل ما بيعطيه، فيقول يا رب اغنني ما خلاص بقى كده ما المصلحة دي. نعم، ليس كل فقير تقول له اصبر وكذا والحكاية، لا مش كل واحد يستطيع فعل هذا، ليس كل واحد يستطيع أن يفعل هذا. إن في أدائها شكر لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال وطاعة الله في تنفيذ أمره، لأنه كان ممكن أن يكون الرجل غني فقيرا، فهذا يشكر الله بأداء هذا الزكاة. هذه الزكاة أنها تدل على صدق الإيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يأخذ إلا لمحبوب أكثر من حبه، أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة بصدق طلب صاحبها لمحبة الله بالضبط. يعني المال هذا الزكاة مسمى صدقة. ربنا يقول انما صدقات الفقراء والمساكين، صدقات هنا معناها ايه؟ زكاة. تسمى صدقة، سميت صدقة لانها تدل على صدق محبة الايه؟ الغني الايه؟ لان الانسان بيحب المال، فكونك تخرجه هذا يبقى انت في شيء عندك اهم من الايه؟ من المال. وهكذا يعرض الانسان نفسه انه دائما يلف في شيء اهم من المال، لان لو ترك نفسه بدون زكاة لاصبح المال هو اله. انها سبب رضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها، طبعا لانك يعني فعلت يعني عملا عظيما فرضا عليك. على من تجب الزكاة اللي هي شروط الزكاة؟ تجب الزكاة على من توافر فيه الشروط الاتية. لا نستطيع ان نقول ان كل انسان عنده مال عليه الزكاة، لابد ان تتوافر فيه الشروط. اولا الاسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، لأنها عبادة مالية تفرغ بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. والمفهوم قول أبي بكر الصديق هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. ما معنى هذا؟ الكافر لا تجب عليه الزكاة، بمعنى لا تجب عليه الزكاة يعني لا تطلبها منه، بمعنى واحد كافر في دولة إسلامية لا يقول له الإمام أعطيه زكاة مال، لما؟ لأنه ليس أهلا للاستقامة. طيب هيحاسبه الله عليها؟ نعم يحاسبه الله عليها. لما يحاسبه الله عليها؟ لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يعني إيه فروع الشريعة؟ يعني الزكاة والصلاة والهدين مخاطب بها. يأتي الكافر يوم القيامة يحاسب على كل سنة مر لم يدفع الزكاة، على كل فرض مر لم يصلي، على كل شيء مثل هذا. طب كيف، ما هو الدليل؟ قوله تعالى ها ما تكون فيه فقط، قالوا لم نكن من ايه؟ فيها مصلين، ولم نكن نضرب ايه؟ المسكين، وكنا نخوض معاه صراحين، وكنا نكذب بيوم الدين، يعني هو كافر، كنا نكذب بايه؟ بيوم الدين حتى اتانا يقين، هو كافر، ولكن مع ذلك حوسب على ايه؟ على تسجيل الصلاة. فهذا لو قال الكافر في الأمر هكذا خد يا عم زكاة مالي كل سنة حتى لو حسب عليه مقتدر، تكون له غير مقبولة لأن من شروطها الإيه؟ الإسلام. الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب فتجب زكاته عليه، يعني هنا لا تجب الزكاة، معنى الجملة يعني لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، فلا تجب الزكاة على العبد اللي هو الرق، هذا عكس الحرية، الرق وعكس الايه؟ الحرية. والمكاتب هذا هو العبد الذي قال لسيده أريد أن أتحرر، فقال له سيده طيب تريد أن تتحرر؟ يقول نعم، يقول له أعطيه 100,000. طب العبد يقول له وكيف أعطيك 100,000؟ يقول له اعمل، يقول لما تجمع مالا أعطيها إياي حتى تبلغ ايه؟ 100,000، فإذا بلغ 100,000 فأنت حر. هذا يسمى ايه؟ بالمكاتب، ويكتب في ذلك. و بل الله سبحانه وتعالى يعني نصح باننا نعطي له ايه؟ مال من زكاه المال مكاتب، خلاص. فهذا المكاتب وهذا الحر وهذا العبد كل هؤلاء لا يملكون، كما قلنا في اصول الفقه ان العلماء خاصوا العبيد من حيث المعاملات الماليه على ايه؟ على ايه؟ على البين. ما تعرفوش بنت الصح يا شيخ، احسنت. خاصوا المعاملات الماليه بالعبد على البهيمة، البهيمة هل تملك؟ كذلك عبد لا إيه؟ لا يملك، العبد كذلك إيه؟ لا يملك، نعم. ولهذا فإنه لا تجب عليه إيه؟ الزكاة، نعم. الشرط الثالث ملك النصاب ملكا تاما مستقرا وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، فالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فواجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل فيه الغني معتبر لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسط صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة. ما معنى هذا؟ ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، يعني ملك النصاب الحد الأدنى. سوف تعرف الآن، سوف ندرس الآن المرة القادمة إن شاء الله، هندرس كل مال من هذه الأموال، الذهب والفضة اللي هي النقود، الإبل، الغنم، الزروع، المعادن، ما هو الحد الأدنى؟ يعني أنا الآن عندي مثلا 20 جرام ذهب، لا زكاة عليه، لأن الحد الأدنى له كم؟ 80 إيه؟ 80 جراما، يبقى لا زكاة عليه. عندي مثلا 10,000 جنيه، لا زكاة على 10,000، فيما لأن الحد الأدنى في الزكاة في النقود كذا، فإذا في حد إيه؟ حد أدنى. عندي أرض وخرجت لي قمح، كم قمح؟ مثلا 100 كيلو، لا زكاة في 100 كيلو، لأنها زكاة في حد أدنى، هذا هو الإيه؟ النصاب. لابد أن يبلغ المال حد أدنى، لأن من هنا نقول عليك إيه؟ عليك الزكاة. والملك مستقر كما يقول هنا، أينه ليس بعرضة للتلف، فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه. يعني يمثلون العلماء مثلا بإيه؟ أنا مثلا عندي بيت أو عندي شقة، فأتى مثلا حامل وقال لي هو عايز شقة هذه مدة سنة، فقلت طيب السنة ب10,000، فيقول لك اسمعني لو انا جلست شهر او شهرين والحالة بتعجبني هعطيك فقط ايه؟ حق إيجار الشهر أو الشهرين وأخذ الإيه؟ البطل أقول له طيب فأخذت منه 10,000 فلما أخذت منه 10,000 بعد شهر جاء وقت زكاة من مالي هاي 10,000 هذه أنا أملكها ملكا مستقرا؟ لا إذا هذا تخرج من إيه؟ من الزكاة تخرج من إيه؟ من الزكاة إلى أن أملكها ملكا إيه؟ مستقرا لأن ربما إيه؟ نعم ولكن لو أنا أخذت 10,000 وبعتها في مالي وصرفتها ووزعتها في أملاكي وفي هذا شيء آخر بيعتبره كالدين وهو الصحيح أنه في زكاة لكن أنا أتكلم عن أصل المسألة لابد أن يكون الاستقرار الملك مستقر طيب وكذلك خمسة أوسط صدقة وخمسة زوج الأوسط هذا أو وسط يعني زي الكيلو يعني زي يعني كما نقول حمل البعير كانوا قبل ذلك حمل البعير هذا له وزن يعني عندما يحمل البعير يحمل البعير من ناحية من ناحيتين هذا الحمل هذا كان له إيه وزن معين فكالكيل يعني مثل الكيل ودون خمسة زوج يعني إبل الإبل يسمى بالزوج ودون خمسة أواقي يعني فضة طيب الشرط الرابع حولان الحول على المال وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا يا اخوان قمريا لأن بعض الناس بتحاسب نفسها زكاة المال بالأشهر اللي هي يناير وفبراير هذه الأشهر البلدية اللي هي أشهر القمرية اللي هي إيه محرم صفر ربيع لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الإيه الحول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يعني يمر عليه الإيه العام وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين أو التجارة يعني لما واحد يكون عنده الشاة أو الجمال أو البقر أو الجاموس أو عنده النقدين الذهب والفضة والذهب أو المال أو عود تجارة هذا الشرط يجب أن يمر عليه الإيه السنة أما الزروع والثمار والمعادن والركاب فلا يشترط الحول لقوله تعالى وآتوا حقه يوم الإيه يوم حصد لما بتطلعهم بتخرج حقه يعني ليس لا نقول للفلاح الذي زرع البر القمح لا نقول له انتظر لما لو القمح قاعد معك سنة هيخرب السنة القمح لو قاعد سنة هيخرب لكن نقول له أنت في حقك الزروع هذه بين الله أن الزكاة تخرج منها فيها بمجرد إيه يوم إيه حصاد نعم يوم حصاد نعم ولأن المعادن والركاز مال المستفاد من الأرض فلا يعتبر وجود زكاته الحول حول كالزروع والثمار كذلك المعادن والركاز على نفس الحكم نعم لا أحسنت والله سؤال طيب أخونا بيقول أنت بتقول الشروط مش مفروض الإسلام والبلوغ العقل لا في الزكاة لا لا البلوغ لا شرطا ولا العقل ليس إيه شرطا لا لا يجوز مش عليه يجوز ان يخرج وليه يخرج لا وليه يخاطب به وليه يصور له ولي هذا الولي هو الذي يخاطب لان الزكاة في المال الله قال خذ من اموالهم صدقة فالزكاة في المال الزكاة في الايه في المال فالمجنون هذا لا عنده مال فالفقير له حق في المال ليس له حق مع الله هي ليست طاعة بمعنى أنها طاعة بدنية أو عقلية بيؤديها الصغير أو المجنون هو طاعة بالمال فالمال هذا له حق الفقير له حق بمجرد أن يبلغ كذا الفقير له حق يأخذه منه حق سواء صاحب المال كبير أو صغير عاقل أو مجنون المسألة السابعة في أقسامها الزكاة قسمان زكاة الأموال وهي تتعلق بالمال زكاة الأبدان يبقى اذا لما يجي نقول زكاه المال ليس المقصود الايه ان نقول اي شيء له ايه له قيمه طب الابدان ما معنى زكاه الابدان زكاه الفطر زكاه الايه فطر لان خد بالك لان بسم الله لان زكاه المال خليك معايا يا اخي زكاه المال بتاخذ بايه بالمال ولهذا نقول لو ان انسانا في مصر وماله في ليبيا يبقى تخرج زكاة فين؟ في ليبيا لأن تخرج فين؟ في مكان المال لكن لو أنا إنسان في مصر وماله في ليبيا وعايز زكاة الفطر بيخرج زكاة الفطر في المكان اللي هو إيه؟ اللي هو فيه المكان اللي هو إيه؟ فيه إلا لو كان المكان اللي هو فيه ما فيه فقراء ولا شيء فبينتقل فانتقل الزكاة ما شو مش فقير يا أخي المسألة الثامنة زكاة الدين. الدين الذي إذا كان على معسر يعني إنسان يعني ما يستطيع يعني واحد مثلا صار مالا ولا يستطيع أن يرده. فإن صاحب الدين يزكيه إذا فقده لعام واحد في سنة فهم. وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في الحكم الموجود عنده. يعني واحد أنا مثلا الآن أخذت منك 100,000. أخذت منك إيه؟ 100,000. فأنت أعطيتني 100,000. ومر عام والثاني والثالث كنت انت تقول لي خلاص خلي المال ما عندك وانا اخد منك عندما تنتهي من كذا. فكل عام تخرج انت زكاه المال 100,000 هذه. اما لو انا معتل لا اكون ما عندي مال خلاص لا تخلي زكاه مال. لو ربنا فتح لي واعطيتك المال تخلي العام ايه؟ عام واحد. فالصحيح يا اخواننا فالصحيح ان القروض يخرج فيها الايه؟ الزكاه. لان انا لو لم اخرج زكاه لأن التجار كل التجار أو كثير من التجار يأخذون إيه؟ أموالا ويتاجرون فيها ويقترضون أموالا وما إلى ذلك. فلو قلنا أن كل إنسان يفيد مالا للواحد يكون مثلا يكون عنده يعني ما عنده ما يملك إلا 1,000,000 جنيه ويتاجر في 10 ملايين 9 ملايين هذه إيه؟ أو اقترضها أو ما إلى ذلك. فإذا يخرج يخرج فيها. نعم إيه هو المرض؟ إنت رفعت من زمان على إيه؟ أني أخيرة الدين زكاة الدين. يعني يعني أنت أنا يا محمد تاجر مثلا وعندك تجارة فرحت إيه أتيت أنت مثلا لواحد مثلا لعمك مثلا أو لخالك أو لأي واحد صديق وهو غني فكنت أعطيه 100,000 جنيه قرض أعطيه 100,000 جنيه قرض فأعطيه 100,000 وقال لي طب هأخذها بعد 6 أشهر أخذها بعد سنة بعد سنتين. فأنت 100,000 هذه طالما أدخلتها في مالك فإنك في هذه الحالة إيه؟ هذه الحالة تحسبها كأنها من إيه؟ من مالك. كأنها من إيه؟ من مالك. واحد يقول طيب 100,000 محتاجها وأنفقتها. طب أنفقتها ما لا زكاة فيها لأنها أنفقت. لكن يتكلم على إيه؟ عليك. أنت فأنت معاك 100,000 مستشفى 100,000 وال 100,000 هذا لا تقول أنت أنا علي 100,000 يبقى أنا لا أخرج هذه إيه؟ الزكاة. لا نقول تجمع هذا على هذا وفي آخر الحول تخرج الزكاة على المال كله. نقف هنا وفضل هم وسلم.